يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه آخر. وهؤلاء القوم، هؤلاء الملأ، طلبوا غير الأنبياء ليسوسوهم، وهذه آفة عظيمة فيها جحود النعمة وعدم الفرح بها وعدم رؤيتها، حيث أنعم الله عز وجل عليهم بسياسة الأنبياء لهم فملوا من ذلك وأبوه وقالوا: ما نريد إلا الملوك أن يسوسونا. وقال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهؤلاء أيضا من الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى، يأتيهم الغذاء والشراب دون جهد ودون تعب، شيء من الله عز وجل عليهم به، فأبوا وملوا منه فقالوا: نريد البصل والثوم. فقال الله عز وجل لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهكذا يا عباد الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الأئمة فضلا عن قيامهم بالكتاب والسنة. ولهذا قال الحسن رحمه الله: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. وذلك يا عباد الله لأن هؤلاء الذين يخرجون على أئمة الجور لم يدركوا ما هم فيه من النعمة من حفظ الحدود والسبل، وهكذا أيضا وجود الأمن، وجود الخير، فهم في نعمة عظيمة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على هذه المصالح التي يجنيها أهل الإسلام من وراء هؤلاء، وإن كان هنالك جور، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالنعم يا عباد الله كما سمعتم في مقدمة شيخنا تحتاج إلى حفظ. قال ابن القيم رحمه الله: وما من شيء إلا وجعل الله عز وجل له سببا يجلبه وآفة تبطله. قال رحمه الله: وآفة النعم هو الملل منها. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يزيل عنهم النعمة حتى هم يسعوا في إزالتها، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمرء هو الذي يبدأ وهو الذي يعادي النعم التي هو عليها، وهو الذي يعين عدوه على إزالتها عنه. أيها الناس، فالله جل وعلا من رحمته أنه جعل في المكروهات المحبوبات، وربما جعل في المحبوب المكروه، ولهذا لا ملجأ للعباد إلا إليه سبحانه. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا جاءت الاستخارة وفيها تفويض أمر العبد إلى ربه تفويضا كاملا، بحيث لا يكون له اختيار، كما ذكر ابن القيم رحمه الله صحيحين من حديث جابر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، وذلك لشدة حاجة الناس إلى ذلك، فإن الله يعلم ونحن لا نعلم. لهذا يا عباد الله، آفة النعم والملل منها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفقه الله جل وعلا لملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتفرغ لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحفظ ودعا، نشر العلم، وفقه الله عز وجل لهداية أمه، وكان ذلك على يديه. دعاها إلى الإسلام فأسمعته شيئا يكرهه في النبي عليه الصلاة والسلام فبكى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء وأسلمت. وهكذا يا عباد الله، كان أبو هريرة هو القدوة للمتفرغين لطلب العلم مع القل ومع الذل. صبر أبو هريرة رضي الله عنه على كل ذلك. قال: كنت امرأ مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. كان يخير من الجوع ويخرجه الجوع من بيته، ويأتي ربما يستقرئ الصحابة بعض الآية وهو يعلمها، وإنما يريد منه أن يأخذه إلى بيته حتى يطعمه، يسأل عن المسألة أكابر الصحابة وهو يعلم بها. ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام لشدة الملازمة الصحبة التي بينهما الجوع في وجه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب. فالعلم قائم على هذا يا عباد الله، على الجوع على الذل أيضا، وهو التواضع. فهذا هو ما يبتلى به طلبة العلم من أيام الشيخ رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ يحيى، وهكذا في هذا المركز ربما كان في هذا شيء من هذا الباب. ولكن يا عباد الله، هذه نعمة عظيمة أنتم عليها، وما أنتم بأشد مما لاقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والله ما عصبتم الأحجار على بطونكم، ولا خررتم من شدة الجوع، ولكن شيء يسير، ابتلاء من الله عز وجل. ولأن العقلاء قد أجمعوا أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من أراد الراحة فعليه بترك الراحة. وهكذا يا عباد الله، فيما يلاقيه المرء من الجو الذي ربما لا يناسبه، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وما كان الجو مناسبا، للمهاجرين فاجتوبها وأصابتهم الحمى، ولكن صبر من صبر منهم وجزع من جزع منهم، حتى إن بعضهم ربما انتحر والعياذ بالله، كما في قصة الأعرابي لما جاء مهاجرا إلى المدينة فأصابه ما أصابه من وبائها، أخذ مشاقص وقطع عروقه فقتل أو فقتل نفسه. فيا عباد الله، بعد ذلك أزال الله عز وجل عنهم هذه الغمة وهذه الشدة. وأحيانا في بعض الأيام في مثل هذه الأماكن يوجد مثل شيء من الحساسية أو نحو ذلك، فبعض الناس يسمع بها ولا يأتي، وبعض الناس يفر منها هنا بسببها، ومن صبر فله العاقبة الحسنى. ألم يكن هذا ابتلاء من الله عز وجل؟ ابتلاء حصل لأيام معدودات ثم زال، وجاءت العافية من الله عز وجل، وبقي العلم وبقي أهله يا عباد الله. فمن أراد أن يحفظ النعمة فعليه أن يعرف قدرها ويفرح بها وأن يشكرها، وإياه والملل منها، فإن ذلك آفة عظيمة، كما في كتاب الفوائد لابن القيم. وقد سمعتم في المحاضرة الخير العظيم والثناء الكبير على هذا المركز الذي هو نعمة عظيمة على أهل هذه البلاد وعلى سائر البلاد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخه وأن يحفظ كذلك طلاب العلم الذين هم. أبو هريرة رضي الله عنه قال البخاري روى عنه نحو من 800 نفس كان في الجوع وصبر على ذلك، وإذا بهؤلاء الطلاب الذين يبلغ عددهم لو رووا عنه التواتر والصبر يا عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.